بعد هذا لما تعب آدم عليه الصلاة والسلام وجلس في الجنة وجاءت مع حواء 43 سنة، بعد هذا جاء إبليس فقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يعني أنا أدلك على شجرة لو أكلت منها، شفت الملائكة هذول كلهم يأكلون من الشجرة هذه، فلما أكلوا من الشجرة هذه صاروا خالدين، فأنا أدلك على الشجرة هذه إذا أكلت منها ما تموت أبدا وستبقى. فنهاه الله عز وجل على أن يأكل من هذه الشجرة، فجاء إبليس فشدد عليه فقال كل من هذه الشجرة، وقاسمهما إني لكما من الناصحين، لمن الناصحين، يعني أقسم بالله والله وبالله وتالله ورب الكعبة إلى آخره، والله لو أكلت من هذا صدقني ستكون أنت خالد. فدلاهما بغرور، يعني دلاهما، ذهب معهم فدلاهما وأشر لهما. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني لما أكل من هذه الثمرة سقطت ثيابهم وأصبحوا عاريين من الثياب، فبدت سوآتهما. كان آدم طويل فبدأ آدم يركض، وفي رواية قال الله عز وجل له يا آدم أتهرب مني؟ فقال لا يا ربي حياء منك، أنا أهرب حياء منك، خلاص بينت عورتي وبين كل شيء. هو وزوجته وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي جعلا يأخذان من ورق الجنة ويستتران بها يسترون عورتهما لما انكشفت عورتهما. فخرجا يركضان ثم غضب الله عز وجل عليهما وعاقبهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا. بسرعة تابعوا، ما قالوا يا ربي يعني ما يخالف شجرة اشتع وكل واحد ناكل من الشجرة، وما قال هذا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكلنا من الخاسرين. فاستغفروا الله عز وجل وأنابوا وتابوا إلى الله عز وجل على الفور، وهذا الفرق بينهما وبين إبليس. هنا طبعا سؤال المسألة كذلك الحادي عشر، أن إبليس لما طرد كيف وسوس لهما، كيف وسوس إبليس لآدم وحواء وهو مطرود؟ العلماء ابن كثير يذكر ثلاثة أقوال. يقول القول الأول أنه لا مانع من التهاتف، والتهاتف يستطيع عليه إبليس، والتهاتف هو الوحي من بعد، يعني أنت الآن مدى صوتك ممكن توصل أنت إلى مسافة 500 أو 300 متر حينما تصرخ، فتكلم واحد وتوجه واحد على مسافة 100 متر أو 200 متر أو 300 متر وأنت تصوت له، وهذا ممكن لأن العباس رضي الله عنه كان يقف على جبال المدينة فيصوت حينما يبشر الناس بقدوم جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف على الجبل فيصوت للناس فالناس يسمعون داخل المدينة، وكان رجلا جهوريا. وقام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقام خلفه أبو سفيان بن الحارث أخيه من الرضاعة وابن أخيه من الرضاعة، فقام وصوت في الناس يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار بصوت عالي فاجتمعوا. فهذا يسمونه حديث المهاتفة، وهذا يقع منه السحر، يسمونه سحر المهاتفة. يكون السحر مثلا في الهند والمسحور في الكويت، ولكن الجني من الهند يتأثر بالذي سحره وهو في الكويت، يسمونه سحر المهاتفة. كلما طرأ على الإنسان أو اقترب هذا الإنسان من زوجته المعقود عنها جاء الجني الذي في الهند فأبعده عنها بالمهاتفة، يسمونه سحر المهاتفة. يقول ابن كثير وهذا ممكن، أبليس بر الجنة ولكن تهاتف معهم مهاتفة فكلمهم، هذا واحدة. والثاني يقولون لعله وقف على باب الجنة فكلمهم، وقف على باب الجنة فجلس يتكلم معهم، كل ما مروا قال لهم ما تبون جنة، ما تبون تعيشون على طول، وكل ما مروا عليه قال لهم ما تبون تسكنون على طول، طيب أنا أدلكم على شجرة جيدة لكم تأكلون منها وستعيشون إلى الأبد. والثالث يقول ابن كثير يقول ولربما تصادف معهم في الجنة مرورا، يعني يمكن دخل داخل الجنة هو مطرود من الإقامة فيها وليس مطرود من المرور بها، يعني أنت إنسان لما تطرد الآن من أن يقيم في المسجد ما يعني هذا أنك تطرد من المرور، يمكن يمر ولكن ما يقيم هو. قال فلعله تصادف معهما مرورا داخل الجنة، تقى معهم ويتعمد كل ساعة يتصادف معهم، فقال لهم ما تبون شجرة خلد، ما تبون تأكلون فتستقرون إلى الأبد. قال وكل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من أخبار بني إسرائيل. ومن أخبار بني إسرائيل الذي قالوها وهي التي لا تصح، وهي كما أذكرها الآن في كتاب الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله، كتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، يذكر منها القصة الموضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أن إبليس دخل في حية، دخل في فم الحية، وكانت الحية عظيمة لها قوام مثل البعير، فدخل معها يعني، ثم لما دخل إلى داخل طلع من بطن الحية فتكلم مع آدم ومع زوجته. يقول هذا كذب مخلوق لأن ذلك لا يمر على الله عز وجل، أنت ما تخادع لك بواب واقف عند الباب تدخل في بطن حية وتفوت، وإنما الله عز وجل هو الذي منع لا شيء يفوت عليه. ولكن الله عز وجل شاء أن يصل صوت إبليس إلى آدم وحواء تحقيقا للاختبار وتحقيقا للابتلاء. ذكرنا هناك خلاف في قضية هل حواء خلقها الله عز وجل في الجنة أم خلقها الله عز وجل خارج الجنة، ذكرنا رواية عن ابن عباس أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم فدخل آدم إلى الجنة استوحش، يعني صار وحيدا لوحده في الجنة فريدا، فعاش وحيدا فيها. فلما استوحش خلق الله عز وجل نام، فلما استيقظ من النوم وجد حواء مخلوقة عنده، مخلوقة من ضلع من آدم. وهذا قول، ولكن القول الصحيح الذي يرجحه ابن كثير على أن حواء خلقت قبل أن يدخل آدم إلى الجنة، خلقها الله عز وجل قبل أن يدخل الجنة، ثم أمره الله عز وجل أن يدخل هو وحواء أن يدخل ويسكن في الجنة. وبعد ذلك لما دخل آدم وحواء إلى الجنة تكلمنا عن، أو بالأحرى يتتابع الكلام عن، أن الله عز وجل أشار إلى آدم أن لا يأكل من شجرة معينة. واختلف العلماء فما هي هذه الشجرة، هل هي شجرة التفاحة كما يقولها بعض القصاص، أو هي شجرة النخلة، أم هي شجرة التين، أم هي حبة الحنطة، أم غيرها. نقول كل ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تنوقل في الأخبار الإسرائيلية على أن الشجرة التي نهى الله عز وجل آدم أن يأكل منها إنما هي التفاحة، ونقل بعضهم على أنها هي الحنطة، ونقل بعضهم على أنها هي النخلة، ونقل بعضهم على أنها هي التينة، شجرة التين. وكل ذلك لم يرد عندنا بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الأشهر أن الذي نهي آدم عن الأكل منها هي التفاحة، كما هي في أخبار بني إسرائيل أن آدم نهي عن الأكل من التفاحة، فأكل آدم عليه الصلاة والسلام من التفاحة بوعد وبتزيين من إبليس، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يعني أدلك على شجرة إذا أكلت منها ستكون خالدا وباقيا في الجنة مثلك مثل الملائكة. فأكل آدم من هذه الشجرة، وما أكل من هذه الشجرة مع زوجته حواء إلا بعدما شدد الشيطان عليهما وأقسم لهما بالله أيمانا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي حلف لهما أيمانا مشددة مغلظة إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور، دلهما على شجرة الخلد. قالوا والشجرة التي أكل منها آدم ليست هي عين الشجرة التي نهاه الله عنها، فما كان لآدم أن يعصي الله مباشرة، وإنما نهاه الله عن الأكل من جنس شجرة معينة، فجاء آدم ولم يأكل من الشجرة بعينها وإنما أكل من جنس هذه الشجرة، يعني قال الله عز وجل له لا تأكل من هذه الشجرة اللي هي التفاحة، فنهاه الله عز وجل عن الأكل من جنس شجر التفاح، فجاء آدم وأكل من جنس شجرة التفاح، فلما أكل من جنس هذا الشجر المنهي عنه وقع عليه النهي، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني بدت لهما سوءاتهما وسقطت ثيابهما وانكشفت عوراتهما، فقال الله عز وجل له يا آدم لماذا عصيتني، فركض آدم في الجنة يركض ويأخذ من ورق الجنة ليستر عورته، فقال الله عز وجل له يا آدم أهرب مني تهرب مني، فقال آدم لا يا ربي وإنما حياء منك، يعني أستحي منك ولذلك أستر عورتي كما هو ذكرت لكم في أخبار بني إسرائيل. وبعد ذلك سارع آدم للاستغفار من الله عز وجل وتاب إلى الله عز وجل فقال كلمات، وهذه الكلمات فيها خلاف عند العلماء، ما هي الكلمات التي قال الله عز وجل عنها فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما هي هذه الكلمات؟ ما عندنا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا معنى الكلمات، إلا أن أخبار بنو إسرائيل تقول أن آدم قال لما أذنب قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي أنت خير الراحمين إلى آخره. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك ولم يثبت بسند صحيح. وكذلك يقال أن آدم لما أذنب فتلقى آدم من ربه كلمات، الكلمات هذه التي قالها آدم هو أنه قال لله قال يا ربي أنت خلقتني، قال الله بلى، قال يا ربي نفخت في من روحك، قال الله له بلى، قال يا ربي وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك، يعني سبقت لي الرحمة من الغضب، قال الله بلى، وقال ثم قال آدم وكتبت علي أن أعمل هذا، قال الله بلى، قال أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة، قال الله نعم، يعني سأرجعك إلى الجنة مرة أخرى. قال الحاكم هذا صحيح الإسناد ولم يخرجه الشيخين البخاري ومسلم. فالكلمات التي قالها آدم، يعني ما عندنا حديث إلا هذا الحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم أن آدم يعني انكسر بين يدي الله عز وجل وقال يا ربي أنت خلقتني وصورتني وسويتني وأنت كتبت علي في المقادير أن أقع في هذه الخطيئة فوقعت فيها، وما أقصد العصيان يا ربي فاغفر لي وارجعني إلى الجنة، فقال الله عز وجل بلى، فالله عز وجل غفر له. ثم أنزله الله عز وجل إلى دار البلاء هو وزوجته، قال قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو، أي انزلا إلى الأرض. أنت أنزل الله آدم وأنزل الله حواء وأنزل الله عز وجل سبحانه وتعالى أنزل إبليس، بعضكم لبعض عدو، يعني سيكون إبليس عدوا لكم يا آدم ويا حواء، ولربما تنشأ في الأجيال اللاحقة العداوة بين أبنائك يا آدم. فأنزلهم الله عز وجل إلى الأرض، دار الاختبار ودار الابتلاء. إلى هنا تنتهي قصة آدم كما ذكرها الله عز وجل في القرآن، أن الله أهبطهما إلى الأرض، وواعدهما الله عز وجل بأنني سأرسل إليكم آيات من عندي وسأرسل إليكم هدى، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولهم المعاد ولهم المآل مرة أخرى عندي، وسأدخلهم الجنة بإذني، والذي سيعصي الهدى الذي سأنزله عليك يا آدم فإن مصيره إلى النار. إلى هنا انتهت قصة آدم. أين نزل آدم؟ ما عندنا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن أخبار بني إسرائيل تقول أن آدم نزل على جبل في الهند، وقال بعضهم نزل آدم في جدة، ولذلك سميت جدة لأن نزل الجد بها، ثم تاه في الأرض هو وحواء والتقيا في عرفات، ولذلك سميت عرفات. وكل ذلك من الخرافات ومن أخبار بني إسرائيل التي لم تثبت بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تذكر من باب الاستئناس ومن باب القصص. بقي في قصة آدم شبهات وبعض القضايا التي يجب أن نطرحها، طرحت منها 5 أو 6 قضايا في المحاضرة الماضية، ولكن ينبغي أن نكمل بعض القضايا. من هذه القضايا التي في قصة آدم، هل إبليس من الملائكة أم لا؟ أحتاج إلى زيادة توضيح وإن كنت تطرقت إليها. هل إبليس هو من الملائكة أم ليس من الملائكة؟ الصحيح أن إبليس ليس من الملائكة، كما ذكرت قول الحسن البصري لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين. طيب لماذا سجد إبليس؟ الله وخاطب الملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، الله وجه الخطاب للملائكة، فلماذا سجد إبليس؟ ولو كان إبليس غير مخاطب لقال يا ربي أنا ماني من الملائكة، الكلام موجه للملائكة فلماذا أسجد أنا؟ يقول العلماء الله وجه الخطاب لمن شهد خلق آدم، الله وجه الخطاب لمن شهد خلق آدم، ولذلك إبليس لما احتج عند الله عز وجل على آدم قال أسجد لمن خلقت طينا، يعني أنا شهدت الخلق أصلا، شفت أول لما جبته طين ثم نفخته ثم سويته 40 سنة وجعلته طينا لازب، يعني طينا متحركا لاصقا، ثم جعلته صلصال من حمأ مسنون يعني فخار إذا ضرب صلى يعني له صوت وأجوب من الداخل، ثم نفخت فيه من روحك فتحرك، فأنا شهدت الخلق كله. فقال العلماء أمر الله كل من شهد خلق آدم أن يسجد، وكان من ضمن من شهد خلق آدم إبليس، ولذلك شمله الخطاب معهم. فهل هو من الملائكة؟ لا، هو ليس من الملائكة لقول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، يعني إبليس مخلوق من الجن، والله قال عن الجن والجان خلقناه من قبل من نار السموم، أي إن الجن مخلوقين من نار وليسوا مخلوقين من نور، فإبليس ليس من الملائكة هذا واحد، وإنما أمر بالسجود لأنه شمله الخطاب مع من حضر موكب ومع من حضر حفلة أو كما يقولون تكرمة خلق آدم وإسجاد الخلق له، هذه واحدة. والثانية من الملائكة الذين أمروا بالسجود؟ هل كل الملائكة أم هم الملائكة الذين شهدوا أم هم الملائكة المخصوصين في الأرض؟ يقول العلماء الخطاب لكل الملائكة أمرهم الله عز وجل بالسجود، فكل ملك يصدق عليه اسم ملك وصله الكلام من الله أن يسجد فسجد، وإن كان هناك قول لبعض العلماء أن الملائكة المأمورون في السجود هم الذين كانوا حاضرين في ذاك الوقت وقت الخلق، ولكن يقول بعض العلماء وإنما الخطاب أشمل، لأن الله عز وجل قال وإذ قلنا للملائكة، والألف واللام هذه للعهد، تعهدوا إلى الملائكة المعروفين، والملائكة المعروفين هم كل خلق الله عز وجل الذين خلقهم الله من نور. فالعلماء يرون بأن الملائكة هم جميع الملائكة كما دل عليه عموم الآيات، وهذا قول الجمهور، وبعضهم يقول الملائكة هم الذين شهدوا خلق آدم. كذلك ثالثا أن الله عز وجل لما خلق آدم وأسكنه في الجنة، يتساءل كثير من الناس يقول هل الجنة هي الجنة التي سيسكن الله عز وجل بها أهل الإيمان في الآخرة، أم أن الجنة هي جنة مصغرة ومزرعة وحديقة جعلها الله عز وجل هبة لآدم وتكرمة له على رأس جبل في مكان عالي، ثم أنزل الله عز وجل خلق آدم فوضعه فيها وجعله يختبر ويبتلى في هذه الجنة، هل هي هذه الجنة أم أن الجنة التي خلق الله فيها آدم هي الجنة جنة الخلد هي المعروفة المشهورة؟ قال بعض العلماء وهو قول الجمهور على أن الجنة هي الجنة المعروفة التي خلقها الله عز وجل وأوجدها، وستكون بإذن الله عز وجل دار للمتقين ومعادا لهم عند الله عز وجل، استدلالا بذلك بقول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وهذا مخصوص في جنة الخلد، لأن جنة الخلد هي التي لا يشقى فيها الإنسان ولا يعرى فيها الإنسان ولا يتعب الإنسان فيها ولا يضمأ الإنسان فيها ولا يضنى. وأما دار الدنيا فآدم تعب فيها، أما جنة الدنيا لو كنت جالس في أجمل جنة من جنان الدنيا فإنك لا شك ستتعب وستشقى وسيصيبك الأذى. فلذلك قال العلماء استدلالا بهذه الآية: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، المقصود بها جنة الخلد، ومنها التي خرج آدم. وكذلك يستدلون على أن الجنة التي خرج منها آدم هي جنة الخلد أن موسى احتج مع آدم، يعني تناقش مع آدم، كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حاج آدم وموسى، يعني تناقشوا مع بعض، فقال موسى لآدم: أنت الذي أخرجتنا من جنة الخلد، يعني أنت الذي أخرجتنا من هذه الجنة. فقال آدم له: أما وجدت ذلك مكتوبا عندك في التوراة قبل أن يخلقني الله عز وجل بألف سنة أنني سأقع في هذا؟ الله كتب علي هذا. فسكت موسى، قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني ألزمه الحجة وأقام عليه الدليل، فسكت موسى وما عرف أن يجاوب آدم على هذا السؤال. ولذلك الصحيح والراجح على أن الجنة المقصودة إنما هي جنة الخلد التي أوجدها الله عز وجل، ولكن من باب الاختبار والابتلاء ابتلى الله عز وجل آدم ثم خرج آدم منها. كذلك ما بقي عندنا في قصة آدم هو طول آدم عليه الصلاة والسلام، كم طوله يوم أن خلقه الله عز وجل؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل خلق آدم 60 ذراعا في السماء، خلقه الله عز وجل وطوله 60 ذراعا في السماء. وثبت في رواية الإمام أحمد أن كان عرضه 7 أذرع، يعني عرض آدم كان له من العرض 7 أذرع، وكان له من الطول 60 ذراعا في السماء. وما يزال الخلق يقصر، يعني ما يزال الخلق ينزل وينزل إلى أن تقوم الساعة. ولذلك من سمع عن أخبار الأمم الماضية لا يعلم أنهم كانوا أطول قامة، كما كانت العمالقة أصحاب هود، وكما كانت الأمم التي من بعدهم، وما يزال الخلق يقصر ويقصر إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم في بروى الإمام البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة واستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، يعني أهل الجنة إذا أرادوا دخول الجنة سيكونون 60 ذراعا في السماء، طولهم تقريبا 30 متر طول الواحد حينما يدخل إلى الجنة. وليس هذا خاص بالمؤمن، وإنما كذلك الكافر، فإن الله سيضخم حجمه وسيضخم جلده وسيضخم شكله حتى يفطن ويتأثر في جهنم أكثر وأكثر ويتعذب في جهنم أكثر وأكثر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة عن أن غلظ جلد الكافر يوم القيامة مسيرة 3 أيام. وفي بعض الروايات التي تنقل من الأخبار أن مقعدته ما بين مكة والمدينة، وأن عنقه بمسيرة كذا، وأن يده بمسيرة كذا. هذا الكافر يوم القيامة حتى يصطلي في نار جهنم ويتعذب أكثر وأكثر. كيف لا إذا كانت جهنم بالحجم المهول أو بالحجم الذي ما يتصوره إنسان، أو إذا كان الشمس والقمر ثوران مكوران في جهنم، فما هو الحجم الذي يستحمل هذه النار، وما هو الحجم الذي يستحمل حرقانها؟ ولذلك يضخم الله أحجام الناس حتى يتأثروا، إما أهل الجنة فإنهم ينعمون، وأما أهل النار فإنهم يهانون في جهنم أكثر وأكثر. ثم بعد ذلك يبقى لنا في قصة آدم آيتين، وهاتان الآيتان فيهما إشكال الكثير من الناس لا يعيهما. الآية الأولى في تفسير قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه آية، الناس كثير، هذه الآية عن آدم، الناس كثير ما يفهمون معنى هذه الآية وما أراد الله عز وجل بها وفي تفسيرها. والآية الثانية في قول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. الكلام عن آدم، كيف آدم نبي يشرك؟ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. هاتين الآيتين فيهما إشكال كثير من الناس يريد فهمهما، ولذلك أردنا أن نشرح وأن نبين معنى الآية. أما معنى الآية الأولى وهي قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، معناها أن الله عز وجل مسك آدم ثم مسح على ظهر آدم فأخرج كل ذرية آدم بما فيهم الصالح والطالح ويأجوج ومأجوج، وكل من انحدر من ذرية آدم أخرجه الله عز وجل. ثم أشهد الله عز وجل السماء وأشهد الأرض وأشهد الجبال وأشهد آدم، قال للناس: ألست بربكم؟ أنا مو ربكم الذي خلقتم؟ خلقتكم؟ قالوا: بلى أنت ربنا. كل الخلق قالوا: بلى أنت ربنا. أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، يعني ما كنا ندري. ثم أشهد الله السماء وأشهد الله الأرض وأشهد الله آدم، قال: يا آدم اشهد على أبنائك، أنا ربهم لا يشركون بي. ثم بعد ذلك أعادهم إلى صلب آدم أبيهم. هذا تفسير الآية باختصار. ولذلك فيها حديث قال، وهذا الحديث ذكره أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالي عن أبي بن كعب في قول الله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال أن الله عز وجل جمعهم له يومئذ جميعا، ذرية آدم من ظهره، ما هو كائن منه إلى يوم القيامة، فخلقهم ثم صورهم ثم استنطقهم، يعني أخرجهم كلهم وأوجدهم أمام آدم، فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهد عليهم أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن لا تقول أن تقولوا يوم القيامة: إنا لم نعلم بهذا. ثم يقول ابن عباس: وتفسير ذلك أن الله عز وجل فطر كل إنسان على الإسلام، فقال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الشهادة الأولى التي أخرجها الله من الناس إنما هي الفطرة، يقصد بها الفطرة، يعني أخرج كل إنسان على الفطرة السليمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. كيف ولد على الفطرة؟ لأن الله عز وجل أخرجهم أولا من ذرية آدم، ثم أنطقهم وأشهد عليهم وأقروا أمام الله عز وجل، فلما شهدوا أمام الله عز وجل صار ذلك إقرارا ثابتا في قلوبهم وفطرة فطروا عليها. فأي إنسان أول ما يفطره الله عز وجل ويخلقه على الأرض ثم يخرج نسمة حية فإنه يقر بأن ربه هو الله عز وجل. حتى الملحد إذا ركب إلى الموج وإذا ركب إلى الفلك وأصابته الشدة فإنه أول ما يلجأ إلى الله. ما الذي أخبره أن هناك إله؟ وما الذي أخبره أن هناك رب؟ وما الذي أخبره أن الله في السماء؟ إنما هي الشهادة الأولى، وإنما هو القسم الأول الذي أخذه الله عز وجل من بني آدم من ذريتهم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. خلصت عند هذا الحد، انتهى. أشهدهم الله على أنفسهم فأقروا. فقال الله عز وجل: فطرة الله، هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، إقرار بالدين الأول وإقرار بما قال الله عز وجل. ثم الآية الثانية والتي فيها إشكال أكثر قول الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من آدم، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، جعل منها حواء. فلما تغشاها فلما جامعها حملت حملا خفيفا فمرت به، تعجب لما رأى انتفاخ بطنها. فلما أثقلت دعوا الله ربهما، أي لما كبر بطنها دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، أي لو خففت عنا هذا الحمل العظيم الذي في بطنها لنكونن لك من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. الآية فيها إشكال، نبي شلون يشرك؟ قلنا الأنبياء يقعون في الصغيرة، ولكن كيف يقع في الإشراك؟ يقول ابن كثير: الآية فيها تفسيران أو فيها معنيان. المعنى الأول أن الإشراك وقع منهما كما في رواية، والحديث ليس صحيح. يقولنا الحديث ينص على أن آدم كلما رزق أو حملت امرأته بطفل جاء إبليس فمسها، أصابها مس من الشيطان فتسقط. هذا الذي يسمونه في العصر الحديث لها تابع، السابع من الجن، أي كل ما توصل الشهر الرابع يسقط الجن، يسقط هذا الطفل، يضربه أو يركله أو يعقد لها شيء فيسقطه، ولذلك يسمى معها تابع. فكلما حملت حواء جاءها التابع الشيطان فأسقطه، فقال لها الشيطان سميه عبد الحارث فإنه سيحيا، فسمته عبد الحارث فعاش هذا الابن. فالله عز وجل سمى سمعهما لكلام إبليس شركا بالله عز وجل، يعني طاعة لإبليس فيما أمر به إبليس. هذا التفسير الأول. ويقول ابن كثير: وهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، وهو الحديث الذي ذكرت لكم إياه آنفا، لما جاء الشيطان فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فسماه الله شركا. أما التفسير الثاني وهو الذي يقول ابن كثير وهو الذي نرجحه، يقول أن هذا من قبيل ذكر الجنس، أن الله عز وجل ذكر الجنس، جنس ابن آدم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، أي أول خلقكم كان من آدم، وجعل منها زوجها، أي جعل منها حواء، ثم تناسلت الذرية، فآدم وحواء وعدا بالشكر لله عز وجل، ثم الذرية التي جاءت من بعد بدأوا يشركون بالله عز وجل. فذكر آدم وحواء إنما هو من باب ذكر جنس الشيء، يعني من باب ذكر أول الخلق، لا أن آدم وحواء أشركوا بالله عز وجل، وإنما ذكرهم هو الذي خلقكم من نفس واحدة، أي أصل خلقكم من آدم. واستدل على ذلك بآيات، قال: وتفسيرها فهذا تنبيه لأولاد آدم بذكر آدم، ثم استطرد الله عز وجل إلى الجنس، وليس المراد بذلك آدم وحواء، بل لما جرى من ذكر الشخص استطرد إلى الجنس، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هل كل إنسان مخلوق من طين؟ لا، أنت مخلوق من ماء لازب، أنت مخلوق من ماء مهين، ولكن أصل الخلق خلق الإنسان من طين، فذكر الله أصل الخلق: ولقد خلقنا الإنسان من ماء من طين لازب، أو قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني هذا أصل الخلق. وقال الله في آية أخرى: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هل كل إنسان مخلوق من طين ثم صار نطفة في قرار مكين؟ لا، وإنما الإنسان مخلوق من مضغة، هذه المضغة أو مخلوق من ماء مهين، ثم الماء المهين صار مضغة، ثم صار علقة، ثم صار لحما، ثم صار عظاما، ثم صار إنسانا سويا. فالله يذكر أول شيء أصل الخلق، ثم يذكر الذرية. فقال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أي أن أبوكم آدم الأول مخلوق من سلالة من طين، وأنتم ثم بعد ذلك جعلناه نطفة في قرار مكين، أي جعلنا الخلق يتناسل عن طريق النطفة التي توضع في القرار المكين. وكذلك في آية أخرى يذكر الله جنس الشيء ثم يذكر ما تفرع عنه، قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ومعلوم أن رجوم الشياطين ليست هي أعيان المصابيح، الله عز وجل بيّن أن السماء خلق فيها نجوم وجعلها هذه النجوم رجوما للشياطين. والمعلوم أن الذي يرجم به الشيطان ليس النجم، وإنما أجزاء تنشق من النجم، وهي التي تسمى بالشهاب الثاقب، يلحق الشيطان فيضربه، وليس أصل النجم، وإنما أصل النجم ثابت مصباحا في السماء. فيقول أن الله يذكر أصل الشيء ثم يذكر ما ينشق عنه من جزئياته. فكذلك الآية ذكر الله عز وجل آدم: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، هذا أصل الخلق. ثم بعد ذلك أبناء آدم، كان الواحد منهم يتغشى امرأته، يعني يجامعها، ثم تنجب له ذرية، ثم يوعد الله عز وجل ويقسم بيد الله: يا ربي إذا نجيت زوجتي وإذا ولدت زوجتي سأكون لك من الشاكرين. فإذا أنجبت له امرأته ابنا صار مشركا بالله عز وجل، وصار يشرك بالله بعد أن كان يرجو الرحمة ويرجو المساعدة من الله، وليس المقصود آدم عليه الصلاة والسلام. هذا يعني الإشكال في هذه الآية وهذا تفسيرها. ثم ما تبقى لنا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أن آدم لما نزل إلى السماء رزقه الله عز وجل بأبناء، من هؤلاء الأبناء قابيل وهابيل، وهذه قصة يجدر بنا أن نتكلم ونختمها في هذه المحاضرة. قصة قابيل وهابيل: رزق الله عز وجل آدم ابنين اثنين، قابيل وهابيل، وكان آدم عليه الصلاة والسلام يزوج، كان الله يرزقه من كل بطن ذكر وأنثى، كل بطن تحمل في زوجته فيه ذكر وأنثى، فكان آدم يزوج ابن البطن الأول لبنت البطن الثاني، وابن البطن الثاني لبنت البطن الأول، وهذا كان مسموحا له حتى تتكاثر الذرية في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام. فرزق الله عز وجل آدم ابنا سماه قابيل، وهو الابن الكبير، وسمي قابيل قابيل لأنه قبل بالمباهلة، سمي قابيل لأنه قبل بالمباهلة والمنازلة والتحدي بينه وبين أخيه هابيل. وسمي هابيل هابيل لأنه هو الذي اقترح أن يقدم قربانا لله عز وجل ويبتهل إلى الله لكي يتقبل الله منهم هذا القربان، فسمي هذا هابيل لأنه ابتهل إلى الله، وسمي هذا قابيل لأنه قبل بالمنازلة وقبل بهذا التحدي. قابيل كان الكبير وهابيل كان الصغير. هابيل كان عنده قوة وجمال وعنده أخت، وقابيل كذلك أقل قوة من هابيل ولكنه هو الكبير، فرغب قابيل أن يتزوج أخت هابيل. هابيل جاءت له أخت من نفس البطن وقابيل جاءت له أخت من نفس البطن، فكان آدم يزوج أخت هذا يأخذ أخو هذا وأخو هذا يأخذ أخت هذه. فجاء على العادة كما هي العادة، جاء قابيل ليأخذ أخت هابيل كما هي العادة. فلما جاء ليأخذها قال له أبوه آدم زوجها، أعطي أختك يا هابيل لأخوك قابيل. فرفض قابيل، فرفض هابيل لأن أخته كانت جميلة. قال ما زوجه إياه؟ قال له آدم زوجها. قال ما أزوجها له، هذا هابيل الصغير. فاختصما، فلما اختصما قال لهم أبوهم قرب قربان إلى الله عز وجل، فمن تقبل الله منه قربانه فهو الذي يأخذ البنت، ومن لم يتقبل الله عز وجل منه القربان فإنه لا يأخذ البنت. فاجتمعا فقدما قربان. كان هابيل الصغير راعي غنم، فقدم أطيب ما عنده من الغنم تقربا إلى الله، وكان أتقى وأحسن وأفضل من قابيل، فقرب يعني كما يقول معزة طيبة سمينة إلى الله عز وجل فربطها في مكان. وجاء هابيل وكان راعي زرع، جاب حزمة رديئة لأنه عنده طلعت القسمة لا أو مولا راح يأخذ أخته راح يأخذها، يعني رضيت ولا ما رضي قصبا عليك بأخذها. فقدم حزمة رديئة إلى هذا القربان ثم وضعاه وانتظر أن يقع عليهما أمر من السماء. فقال لهم أبوهم آدم من تحرق النار فإنه لن يتقبل الله منه، ومن لم تحرقه النار فإن الله سيتقبل منه، يعني الذي ستقع على ناره على قربانه النار الله لن يتقبل منه، والذي لن تقع عليه النار فالله سيتقبل منه. فوقف فجاءت النار فأحرقت زرع قابيل، العشب والزرع أحرقته، فغضب قابيل وقال آخذها آخذها، أحرقت النار ما أحرقت النار أنا آخذها آخذها، فغضب وخبأها في نفسه عليه. قالوا فبعد ذلك آدم ذهب إلى الحج، فذهب آدم إلى الحج ثم قال طلب من السماء أن ترعي أبناءه، فاستودع السماء الأمانة فرفضت، ثم استودع الأرض الأمانة فرفضت، ثم وكلهم لابنه قابيل الكبير، قال أنت مسؤول عن أبنائي، لأنه مش بس قابيل وهابيل موجودين، أبناء كثيرين، قال أنت المسؤول عنهم. فرضي قابيل بالمهمة. فلما سافر آدم قام قابيل فطرح أخيه أرضا فقتله، وقيل طريقة قتله أنه خنقه خنقا، وقيل ضربه بحديدة على رأسه، وكل هذا لم يرد عندنا بحديث صحيح، المهم خذا وقتله وانتهى منا. فلما قتله أبوه ما كان موجود، قالوا بعضهم كان آدم في الحج، وقال بعضهم آدم كان موجود ولكن هابيل تأخر يوم من الأيام فأرسل آدم قابيل قال روح ابحث عن أخوه، فوجد أخوه في بعض الأرض فمسكه وقتله. يقول ابن عباس كان هابيل أقوى من قابيل، إلا أنه قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. قال هو أقوى منه ولكن ما قتله لأنه يخاف الله، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، فلذلك ما قتله. فقام قابيل فمسك هابيل وقتله، فلما قتله قالوا حمله على كتفه، ما يعرف شو يسوي فيه، كيف ما يعرفون ماذا يفعلون بالموتى. قالوا فحمله على كتفه سنة وهو يدور فيه في الأرض ما يعرف أين يضعه، ويقال أن آدم في وقتها كان في الحج، ويقال أنه حمله على كتفه 100 سنة وهو يدور فيه في الأرض، وهذه كلها من أخبار بني إسرائيل التي يقولون أنه حمله ودار فيه 100 سنة وهو يبحث عن مكان يدفن فيه. ثم بعث الله عز وجل غرابين فتعارك هذان الغرابان فقتل الغراب الثاني، فلما قتل الغراب الثاني نقر بمنقاره الأرض فحفر له حفرة، ثم دفن الغراب المقتول في الأرض وحثى عليه الرمل في قدميه وفي رجليه، فقال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين، يعني ندم لأنه قتل أخاه وقتل يعني شقيقه. وقص الله عز وجل علينا القصة بأكملها، قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. يقول العلماء إنما يتقبل الله من المتقين يعني من المخلصين، من أخلص لله فإنه يتقبل منه، ولا مو كل الناس متقين، ولكن بطلنا الوحي ما يقوم بعبادة ولا يصلي لأننا ما احنا متقين. وإنما يقصد بذلك إنما يتقبل الله من المتقين، أي إنما يتقبل الله من المخلصين. ثم قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين، يعني ندم على فعلته، وهذه التي تسمى بقصة قابيل وهابيل. يقال بعد ذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى الأرض أو رجع إلى أبنائه فوجد هابيل مقتول، حزن حزنا شديدا. ويقال يعني هذه من الحكايات وإن كانت لا تصح لا طولا ولا عرضا، أن آدم قال أشعارا يقول أنه قال: تغيرت البلاد ومن عليها، فوجه الأرض مغبر قبيح، تغير كل ذي لون وطعم، وقل بشاشة الوجه المليح. وقال أنه لبث 100 سنة ما يضحك ولا يبتسم لأنه حزن على ابنه. وهذه من أخبار بني إسرائيل التي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عندنا فيها حديث وما عندنا فيها دليل. كذلك بقي في قصة آدم عليه الصلاة والسلام حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن من قتل نفسا كان على ابن آدم الوزر من القتلة الأولى، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن كل من قتل نفسا بعد ذلك كان على ابن آدم وزر أو جزء منها، لأنه أول من سن القتل في الأرض. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالذي قتل بعد ذلك في الأرض فإن عليه جزء من الإثم على ابن آدم، وهو قابيل عليه جزء من الإثم الذي يعني تسببه لأنه أول من سن سنة القتل في هذه الدنيا. كذلك بقي لنا في قصة آدم عليه الصلاة والسلام وفاة آدم، أن آدم عليه الصلاة والسلام رزقه الله عز وجل ذرية كثيرة، ويقال أنه ما جاءه الموت حتى رأى 400,000 من ذريته، رأى 400,000 من ذريته، ليس من أبنائه، يعني من أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء أبنائه. فجاءه الموت، يقول يعني يقول بعض العلماء أنه توفاه الله عز وجل وعمره 1,000 سنة، عمره 1,000 سنة لما جاءته، يعني لما جاءه ملك الموت، منها 43 سنة قضاها في الجنة و 957 سنة قضاها في هذه الدنيا. وكل هذا ما عندنا فيه دليل صحيح، وإنما هذه من الأخبار. ثم لما أدركه الموت أتى إلى ابنه شيث، ابنه شيث، وشيث معناتها هبة الله، كان الموجود من أبناء شيث، فأتى إلى ابنه شيث ثم أوصاه بحمل الأمانة. فأنزل الله عز وجل كما ثبت في حديث أبي ذر أن الله عز وجل أنزل 100 صحيفة وأربعة صحف على شيث، 50 صحيفة، أنزل 50 صحيفة على شيث يعلم الناس، وقام بحمل الأمانة بعد ذلك يعلم ويبين للناس ويدلهم على الطريق وعلى الصراط المستقيم. هذا باختصار آخر ما تبقى عندنا من قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وآخر ما تبقى عندنا من قصة قابيل وهابيل، وآخر ما تبقى عندنا من قصة أول نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. يجدر أن أذكر لكم حديث محاجة آدم عليه الصلاة والسلام مع موسى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في رواية البخاري قال: حاج آدم موسى، فقال موسى لآدم: أنت الذي أخرجتنا من الجنة، أنت الذي أخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أولم تجد ذلك؟ قال حاج موسى آدم عليهم السلام، فقال له: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة واشقيتهم. قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني أقنع آدم موسى. وقالوا أقنع آدم موسى لعدة أسباب، قالوا لأن آدم أكبر من موسى فاستحى موسى فسكت، وقالوا لأن آدم أذنب ثم تاب من الذنب ولذلك حج آدم موسى، وقالوا لأن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له ولذلك حج آدم موسى، وقالوا لأن آدم هو أبو موسى ولذلك استحيا موسى أن يرد عليه. هذا آخر ما عندنا. ويجدر بنا في النهاية أن نبين أن قصة آدم كما أوردها الله عز وجل في القرآن فيها رد على نظرية داروين التي تسمى بنظرية التطور والنشأ، أو نظرية النشوء والتطور، التي تقول أن الله عز وجل أول ما خلق خلق القرد، فتطور هذا القرد، أو قبل أن يتطور هذا القرد كان عبارة عن حشرة أو كان عبارة عن حيوان على سواحل البحار، ثم نمى هذا الحيوان إلى شواطئ البحار ثم انشطرت هذه الجينات إلى أشياء أكبر فتطور حتى صار زاحفا، ثم بعد ذلك صارت له قوائم، ثم بعد ذلك صار قردا، وبعد ذلك تطور القرد حتى صار إنسانا. وهذه كلها التي تسمى بنظرية داروين والتي تدرس في بعض المدارس نظرية خاطئة، لأن الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وقال الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وقال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. فما أشهد الله داروين ولا جماعة داروين يوم أن خلق الله آدم. والله عز وجل لما خلق شيئا أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، وقال في رواية أخرى كما رواه ابن خزيمة إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وإن كان البعض يضعفها يعني خلقه على أجمل صورة وأحسن صورة. ولذلك يشرح العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يوسف أوتي الشطر الحسن، يقولون أوتي الشطر حسن آدم عليه الصلاة والسلام، فالحسن كل الحسن إنما جعل في آدم، ثم انشق الحسن فأخذ نصفه يوسف عليه الصلاة والسلام، وأما بقية الحسن فصار يوزع على أبناء آدم بعد أن كان كله قد نزل على آدم. ولذلك الله قال الذي أحسن كل شيء خلقه، جمل كل شيء أوجده. ثم يقال لأصحاب نظرية داروين أين يعني ما هي الحاجة لأن يخلق الله عز وجل حيوانا صغيرا أو حشرة ثم تتطور فتكون إنسان، أوليس هو قادر على أن يوجد الإنسان وبعد ذلك تنحدر الذرية من هذا الإنسان؟ ما هي الحاجة أن يخلق حشرة ثم تتطور الحشرة فتكون إنسان؟ لا حاجة لها. ثم بعد ذلك يرد عليهم بالرد الدامغ، لماذا وقف التطور والنشوء؟ لماذا لم تستمر مرحلة التطور إلى الآن؟ لماذا هذا الإنسان ما يتطور إلى مخلوق آخر كما قالوا بعد أن تطور من قرد فصار إنسان؟ لماذا لا يتطور كذلك ويستمر التطور فيه؟ لماذا وقف عند هذا الحد؟ فإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن هناك حلقة ضائعة في نظرية داروين، وهي أين التطور الذي حصل من القرد إلى الإنسان، ثم لماذا توقف هذا الإنسان عند هذا الحد، ثم لماذا القرود الموجودة الآن لم تتطور وإنما وقفت على حالها قرود والإنسان وقف على حاله إنسان؟ هذا يدل على أنها نظرية مخلوقة مكذوبة يريدون أن يثبتوا بها أن الكون مادة وأنه لا إله موجود، وأن هذه الموجودات أوجدت أنفسها من العدم، وأنها نشأت من سحابة غبار ثم بعد ذلك تطورت فصارت إنسان له عقل مدبر وصارت مفكرين وفلاسفة بعد أن كانوا قرود. أسأل الله ينفعني وإياكم وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأخيرا شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى تسجيلات المسلم، هاتف رقم 67254545. ونأمل متابعة بقية أجزاء السلسلة، علما بأن هذه السلسلة توجد لدى تسجيلات الأمجاد الرياض الملز شارع 40 بجانب فيديو الانطلاق، هاتف رقم 47931114. الخبر فيديو الكرنك شارع الملك فهد، هاتف رقم 899-0001. الطائف تسجيلات عمار بن ياسر، هاتف رقم 74-64-647. دبي البيروني للأشرطة الثقافية، هاتف رقم 69-30-31. فاكس 666-256. قطر الدوحة تسجيلات النور، هاتف رقم 86-00-50. البحرين تسجيلات الأقصى الإسلامية، هاتف رقم 33-57-21. الكويت تسجيلات التوبة مجمع اليرموك، هاتف رقم 26-24-909. ونأمل متابعة بقية أجزاء السلسلة، وإلى اللقاء في إصدار قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.